السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ورحبا بإخواتي وأخواتي بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد من الدروس المهمة اللي سبحان الله لها كم كبير من الأحاديث القدسية، ولها كم كبير أيضا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع عبادة من أعظم وأجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، مع عبادة كل شيء متعلق بها من قريب أو بعيد له فضل عظيم وقربة من الله سبحانه وتعالى. كل ما يتعلق بها من يمين أو شمال، فوق تحت، أي حاجة متعلقة بهذا العمل إن شاء الله يثاب عليه المرء، بل هو ذروة سنام الإسلام. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن فضل الشهادة في سبيل الله، ولا ينبغي أبدا أن احنا نتكلم على الشهادة قبل أن نتكلم عن فضل الجهاد في سبيل الله. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، يوم واحد في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها أو من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رباط يوم وليلة، يوم واحد وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جري عليه عمله الذي كان يعمل إلى يوم القيامة وأمن من الفتان. حديث في صحيح مسلم. الإنسان اللي يخرج يوم واحد يوم واحد يوم وليلة في سبيل الله أفضل عند الله عز وجل من قيام شهر كامل وصيام شهر كامل. مش كده وبس، وإن قبضه الله سبحانه وتعالى أو إن قدر لهذا العبد أنه يموت في سبيل الله، كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا من مات في سبيل الله، فإن عمله يظل كأنه لسه عايش، والأجر لسه والعمل لسه قائم والأجر لسه قائم، ويأمن من المسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث فضال بن عبيدة رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم له على عمله. خلاص، واحد كان قوام لليل مات انقطع قيام الليل، واحد كان صوام للنهار انقطع الصيام، واحد كان يتصدق كثيرا انقطع الصدقة، طالما أنه مات انقطع عمله إلا مرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي الدرداء اللي رواه الطبراني بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط شهر خير من صيام دهر، رباط شهر واحد أفضل من صيام دهر. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله وجهاد في سبيله. ويقول صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة في الصف، قيام ساعة واحدة في الصف خير عند الله عز وجل من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. فقلنا: يا رسول الله، من على أثره؟ مين اللي بعده؟ قال: رجل معتزل للفتن، واحد معتزل تماما للفتن، يعبد ربه تبارك وتعالى، يعبد ربه تبارك وتعالى. العين الواقفة تحرس في سبيل الله يجعل الله لها أجر. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الخطوة يعني أدي العين، طب الخطوة؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، قطرتين، قطرة دمع في سبيل، قطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم في سبيل الله، وأما الأثرين أثر إلى الصلاة وأثر في سبيل الله. الخطوة أدي العين، من قلت لكم الجهاد كل حاجة بتتعمل فيه عليها أجر ومكتوب فيها أجر. العين اللي باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ترى أعينه النار، في 3 أصناف لا ترى أعينه النار. يهدنا نركز في هذا الحديث، 3 لا ترى أعينه النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. عين كفت عن محارم الله، أدي العين. الأثر الخطوة في سبيل الله هي أعظم خطوة من الممكن أن يخطوها الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. مش كده بس، بل حتى النفقة، حتى النفقة الأموال التي ينفقها العبد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. ويأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة فيقول صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. حتى الإنسان اللي خرج للجهاد، أنا لو اديته فلوس مصاريف الجهاد أنا كأنني جاهدت معه، ولو أخلفته في أهله بخير فكأنني أيضا جاهدت معه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لغدوة، غدوة في سبيل الله مروح بس، غدوة مروح بس. لغدوة هي المرة في الذهاب، الروحة المرة في المجيء. لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، الغدوة الواحدة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. ثم بعد ذلك تكون مسألة الشهادة في سبيل الله، أو يجرح الإنسان في سبيل الله. الشيخ ذكر لنا حديث كثيرة جدا في هذا الباب، من حديث ابن مسعود: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر. تعالوا مع بعض نرتب أفكارنا ونشوف أهم الأحاديث اللي وردت فضل الشهادة في سبيل الله. أول حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم حديث أنس: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا صنف واحد. ما فيش حد بيدخل الجنة يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا إلا صنف واحد من البشر، عارفين من هو؟ الشهيد. بس ده الصنف الوحيد اللي يتمنى أنه يرجع للدنيا، بس مش عشان زوجته وأولاده ولا عشان الدنيا ولا عشان أموال، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 لما رأى من كرامة الله سبحانه وتعالى، في رواية لما رأى من فضل الشهادة. ده الصنف الوحيد اللي يتمنى أنه يرجع الدنيا مرة ثانية من أهل الجنة، سبحان الله. وروى النسائي والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: يؤتى، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ يا ترى اخبار منزلك ايه في الجنة؟ فيقول: اي رب خير منزل. فيقول الله تبارك وتعالى له: سل وتمنى. فيقول: اسألك ان تردني الى الدنيا فاقتل في سبيلك 10 اتمنى ان تردني الى الدنيا لاقتل في سبيلك 10. وفي حديث ابي هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، 3. دي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتمناه. الشهادة في سبيل الله بعدما يرى الشهيد ما أعده الله سبحانه وتعالى له في الجنة، سبحان الله، يتمنى العودة في الدنيا ليقتل 10 كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة في سبيل الله مغفرة للذنوب، مغفرة للذنوب. لذا قال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب إلا الدين. يعني الشهيد لو لم يكن عليه ذنب ما أبقى الله عز وجل صغيرة ولا كبيرة إلا قد محاها من على هذا الشهيد. من فضائل الشهادة إن الشهادة تقوم مقام أعمال وعبادات عظيمة جدا جدا جدا. يعني مثلا في الصحيح، صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أتراني لو قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ أتكفر عني خطاي؟ صلى الله، أنا لو في يوم من الأيام اتقتلت في سبيل الله، كل ذنوبي معصية ربنا عز وجل يغفرها لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر كفر الله عز وجل عنك خطاياك، كل الخطايا اللي انت عملتها ربنا سبحانه وتعالى يكفرها لك، مهما كانت كبيرة ومهما كانت كثيرة ومهما كانت عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يكفرها لك ويغفرها لك. شفت فضل الشهادة في سبيل الله؟ سبحان الله. من فضائل الشهادة اللي ربنا سبحانه وتعالى أيضا جعلها وأعطاها للشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله عز وجل ست خصال، ست خصال. واحد، يغفر له بأول قطرة دم أو بأول دفعة دم، أدي واحدة. اثنين، يأمن من فتنة القبر. ثلاثة، يزوج من 72 من الحور العين. أربعة، يشفع في 70 من أهل بيته. يا إيه ده، إيه ده، كل ده يعني كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيعطي لي الشهيد مع ما ينمى له من عمل، مع أمانه من فتنة القبر، كل دي أعمال ربنا، كل دي فضائل ربنا يديها للشهيد. آه، دي فضائل ربنا عز وجل يديها للشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن مالك إلى رواه الترمذي: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر معلقة بالجنة، تسرح في الجنة حيث شاءت. في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، بيشفع في 70 من أهل بيته. سبحان الله. في حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في الجنة تحت عرشه سبحانه وتعالى في درجة نبوة. ده مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجة النبوة. ورجل فرق على ذنب على فرق على نفسه من الذنوب والخطايا فجاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى يلقى العدو، فذلك يمحو الله عز وجل عنه ذنوبه وخطاياه. وإن السيف محاء للخطايا، وإن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها 8 أبواب، فإن لها 8 أبواب. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو في سبيل الله قاتل حتى قتل، فذلك في النار، فذلك في النار. ليه؟ كان منافق، خرج من أجل غنيمة ولا خرج رياء أو غير ذلك، زي ما ذكرنا في باب الرياء من أوائل الأبواب اللي احنا شرحنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد عند الله عز وجل يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا يلتفتون حتى يقتلوا. سبحان الله، هو في الصف الأول مقبل كده، مقبل كده، جميل، لا يلتفت أبدا إلا إذا قتل، فإذا قتل ترى قد التفت. سبحان الله، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، اللي هو في الصف الأول ولا زال يقاتل، لا يلتفت، لا يلتفت، هو منطلق إما أنه يفتح لا أو يقتل في سبيل الله. فإذا جاءته ضربة سهم أو جاءته طلقة مثلا فمات، هنا التفت. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد عند الله عز وجل الذين يلتقون في الصف الأول فلا يلتفتون حتى يقتلوا. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربهم، وإن ربكم عز وجل إذا ضحك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه في الآخرة، وإن ربكم إذا ضحك لعبد في الدنيا فلا حساب عليه في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينولنا هذه الشهادة وأن نكون صادقين، وأن نكون صادقين. قال صلى الله عليه وسلم: أول ثلة يدخلون الجنة يوم القيامة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإذا كانت لرجل منهم حاجة لم تقضى له حتى يموت في صدره. وإن الله عز وجل لا يدعو يوم القيامة أهل الجنة، ربنا عز وجل ينادي يوم القيامة أهل الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي، فين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة. فيدخلونها بغير حساب، فيدخلونها بغير حساب. أول نداء من ربنا عز وجل على كل خلقه يوم القيامة، أول نداء مش لقيام الليل ولا للصيام ولا للأعمال، لا لا، أول نداء من ربنا عز وجل يوم القيامة على هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، فينادي ربنا تبارك وتعالى عليهم فيقول ادخلوا الجنة فيدخلونها. شوفوا شوفوا الفضل، واحد بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك بالليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الله عز وجل هؤلاء هم عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب فيقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نرجع تاني الحديث عبادة بن الصامت، إن للشهيد عند الله عز وجل 6 خصال وفي رواية 7 خصال، يغفر له بأول دفعة دم، يرى مقعده من الجنة، يحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم سئل هو ليه الشهيد بيأمن من فتنة القبر ويأمن من الفزع الأكبر؟ ليه الشهيد يا رسول الله يأمن من فتنة القبر؟ قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل ده يعطيه الله عز وجل للشهيد. حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، ومنها قطرة دم تهراق في سبيل الله. إذا كانت قطرة الدم دي من أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، فبالكم باللي دمه كله خلاص اتصفى في سبيل الله سبحانه وتعالى. مش كده بس، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. نرجع بعد هذه التطوافة السريعة للأحاديث المتعلقة بفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، نرجع للأحاديث اللي ذكرها الشيخ معنا. الشيخ ذكر معنا حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه وهو يفسر قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا أيها الشهداء، هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك ربنا معهم 3 مرات، كل مرة يقول لهم هل تشتهون شيئا هل تشتهون شيئا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد إلينا ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نعود إلى الدنيا فنقتل في سبيلك. فلما رأى ربنا تبارك وتعالى أن ليس لهم حاجة تركهم. في الرواية الأخرى اللي ذكرتها لكم أن أهل الجنة من الشهداء يسألهم ربنا عز وجل هل تشتهون شيئا، فيقولون نريد أن ترد أرواحنا لنعود إلى الدنيا لنقتل في سبيلك 10 مرات لما يرون من الكرامة وفضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ده اللي بيتمناه كل شهيد، يتمناه بعدما رأى هذه الكرامة اللي ربنا عز وجل أعطاها له، يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا، أنه يرجع إلى الدنيا. وفي رواية فيقولون أي رب نتمنى أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا، فنقتل كما قتلنا. وفي رواية النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ربنا عز وجل كيف وجدت منزلك أي الشهيد، فيقول أي رب خير منزل؟ فيقول سل وتمنى، فيقول أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما يرى من فضل الشهادة. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه بما أصاب من أجر وغنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. يعني إن عاد للدنيا خلاص خد المغفرة وخد الغنيمة اللي خدها، وإن مات فربنا عز وجل يدوله المغفرة ويدوله الرحمة ويدخله الجنة، ويدخله الجنة. أحباب الكرام، من أعظم الأعمال اللي بها نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الجهاد. وإن عجزنا أو حيل بيننا في يوم من الأيام، فإن حيل بيننا وبين الجهاد في سبيل الله فليجتهد كل إنسان منا أن يبذل قصارى جهده في جهاد نفسه، في تقويمها وتعليمها وتأديبها وتربيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الجهاد فقال: أن تجاهد نفسك في جنب الله. إن عجزت في يوم من الأيام إنك تجاهد في سبيل الله بنفسك تقاتل أعداء الله عز وجل، فاجتهد بقدر المستطاع أن تجاهد نفسك في جنب الله سبحانه وتعالى، إنك ترغم هذه النفس إرغاما على الطاعة والعبادة، إنك ترغمها في هذا الجو البارد على القيام بالليل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والاستغفار، إنك ترغم نفسك على ترك ما تحب وما تشتهي إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا من أفضل الجهاد، إنك تحاول بقدر المستطاع إنك تهذب نفسك وتهذب خلقك، فهذا من الجهاد في سبيل الله. ومن الجهاد في سبيل الله أن تجتهد بقدر المستطاع إن حيل بينك وبين الجهاد في سبيل الله بالسيف، أن تجتهد غاية الاجتهاد إنك تبذل قصارى جهدك في تعليم الناس وفي تربية الناس وفي تهذيب أخلاق الناس. فالدعوة إلى الله عز وجل جهاد، وهو جهاد باللسان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عبد الله بن رواحة ويحث زيد بن ثابت ويحث أيضا حسان بن ثابت على الجهاد في سبيل الله باللسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حسان بن ثابت يرقى على منبره ليهجو المشركين ويقول: والله يا حسان لهجاؤك لهم أشد عليهم من وقع النبال، من وقع النبال. إذا أردنا أن نغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى، إذا حيل بيننا وبين الجهاد، فلنجتهد بالدعوة في الجامعات، نجتهد بالدعوة على النت، نجتهد بالدعوة في الشوارع وفي الميادين وفي المساجد وفي كل مكان، نجتهد إن احنا نعلم الناس ونربي الناس. وصدقوني والله إن أكتر حاجة تملأ قلوب هؤلاء غيظا غيظا إنه يرى الحجاب انتشر في كل مكان، إنه يرى الدين انتشر في كل مكان، إنه يرى سلوكيات الناس بدأت ترتبط بالدين مرة ثانية، إنه يرى إن الناس النهاردة بدأت ترجع لربها وترجع لدينها مرة ثانية. لو بدأنا نعمل كده صدقوني والله هذا من أعظم الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. زي ما هما بيزدادوا فرحة لما يروا إعلاميين فسدة بدأوا يتكلموا بلسانهم، ويروا كتاب فسدة بدأوا يتحدثوا بألسنتهم، ويروا والعياذ بالله الشارع بدأ يتغير تماما إلى ما كانوا يريدون من تغريب لهذا الشارع، صدقوني والله من أعظم الجهاد إن احنا نرد هذا الشارع مرة تانية لله سبحانه وتعالى. من أعظم الجهاد إن احنا نربط الناس مرة تانية بالدين. من أعظم الجهاد إن احنا نربط الناس مرة ثانية بالله سبحانه وتعالى. لما تلاقي إعلامي، لما تلاقي إعلامي طلع هيعيط أو إعلامية طلعت تعيط من كثرة انتشار النقاب في الشارع، اعلم يقينا إن هذا القلب هو نفس القلب بتاع المستشرق الموجود في أوروبا، هو نفس القلب بتاع العدو الغربي اللي كرهك وما بيحبكش. فلازم تعرف كويس جدا ان اكثر ما يملأ قلوب الناس غيظا ان احنا نتوجه اكثر واكثر الى الناس بالدعوة بالطاعة الى الله عز وجل اذا حيل بيننا وبين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا احنا عندنا الجهاد ده مراتب، عندنا جهاد النفس، عندنا بعد ذلك الجهاد بالدعوة والتبليغ، الدعوة الى الناس وتبليغ الدين الى الناس، من بعد ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالسيف. دول 3 مراحل من مراحل الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا أولا من المجاهدين لأنفسهم فيقومونها أحسن تقويم إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المجاهدين بالليل والنهار لتبليغ دعوته. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى إن فتح باب الجهاد أن نكون من المجاهدين في سبيله بحق، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.